بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بما يثبت الشهر. يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ونوم واحد عدل أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الشهر سمي شهرا لاشتهاره، وأن الهلال سمي هلالا لاستهلال الناس أي رفع صوتهم صائحين عند رؤيته. وبنى على هذا أنه لابد من إعلان ذلك والاشتهار، وإلا لم يكن شهرا. وقد رجح الشيخ سيد سابق رحمه الله مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة رؤية الهلال هلال رمضان برؤية عدل واحد، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا بد من شاهدي عدل، وهم وغيرهم والشافعية والحنابلة يثبتون جميع الشهور بشهادة شاهدي عدل، ولا يقبلون شهادة شاهد واحد في شوال ولا في ذي الحجة ولا في غيرها من الشهور. وقياس هذا القول وطرده أن يكون كذلك في شهر رمضان، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا له. النسك هو الذبح، يعني ذبح الأضحى. قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فجعل الصيام والفطرة بابا واحدا عند رؤية الهلال عند شهود شاهدي عدل. فهذا على هذا الحديث، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره، يدل على أن هذا باب شهادة وليس باب خبر. فباب الخبر يخبر فيه خبر واحد، وأما باب الشهادة فلا بد من نصاب الشهادة المعتبر شرعا، وهذا يختلف باختلاف الشيء. فهناك أشياء جعل الشرع الشهادة عليها 4 شهود، وهناك أمور جعل الشارع عليها 3 كالإعصار، وبعضها أو أكثرها جعل عليه شاهدي عدل، ومنها هذا الباب، ومنها ما جعله شاهد مع يمين. فهذا الباب الصحيح فيه أنه باب الشهادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا. إذن العبرة ليست بالمعرفة، ليست حتى رؤية الإنسان الهلال بنفسه، رغم أن هذا قول الجمهور في من رأى الهلال وحده، لكن الصحيح أن هذا الأمر مبني على ثبوت الشهر واشتهاره بين الناس وقبول شهادة الشهود، ثم لا بد أن يكون شاهدي عدل. قال في ترجيح مذهب أنه يكفي في دخول رمضان شاهد وعدل واحد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححه. من قال بأنه يكفي شهد عدل واحد قالوا هذا منطوق، وأما حديث إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فمفهوم، مفهوم أن واحد لا يكفي، والصحيح أن حديث ابن عمر واقعة عين تحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بشاهد آخر كان ينتظر استكمال النصاب نصاب الشهادة، فلما شهد ابن عمر عنده بهذا صام وأمر الناس بصيامه، فهذا الاحتمال لا يمكن دفعه، وبالتالي فلا يصلح دليلا يترك به ظاهر حديث فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. لأنه ليس في الحديث أن ابن عمر كان وحده هو الذي رأى، ربما كان هو المتمم للنصاب، ربما كان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غيره بذلك، فلم يخبرنا ابن عمر أنه قال ولم يره غيري من الناس. لو قال أنا رأيته إلا وحدي ولم يره غيري من الناس لكان هذا منطوقا صحيحا ونصا في يعني دخول رمضان بشاهد واحد. فالدليل عموم الحديث إن شهد شاهدين فصوموا وأفطروا، مش عمومه، ده نصه، لأنه علق الصيام على الشاهدين وعلق الفطر على الشاهدين ثم القياس على باقي الشهور. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي هو الأصح. في الشافعية تفاصيل في هذا الباب، لكن هذا هو الأصح، وعندهم قبول شهادة واحد، لكن عندهم القول الموافق لقول المالكية والحنابلة والحنفية. قال وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء. ما الفرق بين الأمرين؟ حقيقة الأمر أن إكمال العدة 30 يوما مبني على شهادة الواحد، فقد أفطرتم بناء على شاهد واحد، ولذلك اختلفوا فيما إذا لم يرى الهلال مع كون السماء صحوا ليلة 31، يعني السماء صح واكتمل عدة شعبان 30 يوما ولم يرى الناس الهلال. فقال الشافعية أنه إذا كان مرجح عندهم أنهم إذا كان قد دخلوا في الشهر برؤية واحد العدل فإنهم يصومون اليوم 31، وأما عند الحنفية فلو كانوا حتى شاهد عدل ولم يروا الهلال والسماء صح كذب شهود أول الشهر ولو كانوا 2. ليه؟ هو أول أول رمضان، يعني نتكلم على إن هو في الحقيقة المفروض إن ما فيش فرق بين الأمرين، وبالتالي فالأمر ده كونهم يبنوا على 30 يوما برؤية واحد عدلهم قد أفطروا برؤية واحد عدل، وإلا فيحتمل أن يكون هذا الشاهد قد أخطأ، وأن هذا اليوم 30 هو اليوم 29، وأن يوم 31 الذي جعلتموه أول شوال هو يوم 30 من رمضان. إذن فالمسألة فيها منازعة، ويلزمكم في في رمضان ما قلتم به في شوال. قال أما هلال شوال فيثبت إكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء، واشترطوا أن يشهد على رؤيته 2 ذوى عدل إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال يقبل فيهما شهادة العدل الواحد العدل. قال ابن رشد ومذهب أبي بكر إن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر. وقد احتج أبو بكر ابن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، اللي هو غربت الشمس طلع الفجر، لو إنسان ضعيف البصر أو لا يعرف، أو أنه قد أخبره مخبر أن هذا إيه؟ الشمس قد غربت، عدل. يقول وجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم. قال الشوكاني وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم. وإن ورد دليل يدل على اعتباره في الصوم وفي الفطر، وهو حديث فإذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا. هو ايه؟ اي صح، هو ده المقصود. ده خبر واحد. هو الصحيح اصلا ان طالما ان الشرع لم يأتي بنصاب محدد فالباب باب خبر، واتى بشب نصاب محدد فالباب باب ايه؟ شهادة. يعني الاصل قبول خبر الواحد، لكن اذا كان يعني الشرع قد حدد يعني نصابا للشهادة فلا يعتمد خبر الواحد في ذلك. يعني لو رجل غاية في الثقة أخبرنا بأن فلانا قتل فلانا، والواقع أن القلب لا يمكن أن يكذبه، هل يمكن أن يقام حد القصاص على ذلك؟ لا يصلح. لماذا لم يقل هذا من باب الخبر؟ لأن هذا قد جعل الشرع له حدا وهو نصاب الشهادة في هذا الباب احتياطا لأمور معينة. هم الجمهور قالوا نحتاط في أمر الصيام أكثر من الفطر، هذا الكلام له وجه. يعني المسألة أنا كنت في الحقيقة قبل ذلك أرجح قول الشافعية والحنابلة، لكن يعني أنا أميل الآن إلى قول الحنفية والمالكية في وجوب اعتبار شاهدين للحديث الصحيح الذي ذكرنا، ولأن حديث ابن عمر ليس نصا في أنه رأى الهلال وحده، وإنما ربما كان معه واحد غيره، وهو ليس نصا عاما بل هي واقعة عين، وقاع العيان إذا تطرق لها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. قال كتكملة كلام الشوكاني وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. قد قلنا الدليل بتخصيصه موجود، وهو إذا شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وافطروا. قال إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور، بل نقول بل الظاهر ما ذهب إليه الجمهور في الإفطار في الفطر من رمضان، وكذلك قول حنفية والمالكية وقول عند الشافعية في دخول شهر رمضان. قال اختلاف المطالع. ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. يعني اختلاف المطالع مطلع الهلال، نحن نعلم أن الليل تتفاوت بدايته من قطر إلى قطر، وبالنسبة للقمر فإنه قمر واحد هلال واحد. لحظة بداية تكون الهلال هو لحظة مفارقة قرص الشمس لقرص القمر، إذا كان على خط واحد مع النظر من الأرض، وهذه اللحظة للأرض كلها لحظة واحدة، ولكن يراها كل قوم على حسب ظهور الليل، لأن وجود الهلال بمفارقة قرص الشمس لقرص القمر هو الاثنين بيبقوا على اثنين مركزهم واحد كقرصين كدائرتين، بمجرد المفارقة تبدأ الهلال يظهر. بتسمى بقى الدرجة ما بين عين الناظر ومركز قرص الشمس ومركز قرص القمر، هي دي زاوية الرؤية. الزاوية دي لو كانت 180 تبقى الهلال ايه؟ يبقى القمر ايه؟ بدر كامل، لانها متفاوت بعيدة تماما. الزاوية دي تبدأ من صفر ساعة ميلاد الهلال او بلحظة بداية التغير ساعة ما يولد، بداية المفارقة، وتوصل اعلى درجة لما يكونوا ايه؟ في مرحلة البدر، بتزيد كل يوم في منازل محددة. الزاوية الفرق دي بتبدأ زاوية صغيرة جدا، يكون حجم الهلال معها صغير ودرجة إضاءته صغيرة نتيجة ان انعكاس ضوء الشمس المنعكس عليه ضئيلا، ومع وجود ضوء النهار يصعب جدا او يكاد يستحيل ان يرى اذا في اللحظة الاولى. كلما زادت الزاوية كلما كبر حجم الهلال، والأهلة تختلف بناء على موضع الأرض الذي ينظر إليه من الأرض يعني، ولحظة ميلاد الهلال. فنقول يولد الهلال مثلا في الساعة، ميلاد الهلال دي لحظة المفارقة مش مرتبطة بالليل ولا النهار بالنسبة للكرة الأرضية. هنقول مثلا ولد الهلال في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، أهل مكة المكرمة هيشوفوه الساعة 8 مساء، هيبدأوا قصدي الهلال، يكون عدى كم ساعة من 10 صباحا إلى 8 يبقى إيه 10 ساعات. 10 ساعات دي يعملوا زاوية مثلا تكون 6 درجات، ماشي كده؟ طيب أهل المغرب متى تبدأ رؤيتهم لهذا الهلال؟ بعد 3 ساعات كمان. طب أهل نيويورك هيبدأوا يشوفوا الهلال إمتى؟ بعد 10 ساعات وإيه؟ والـ10 ساعات الأصليين، ماشي كده؟ فالزاوية هتكون لما أهل نيويورك يبدأ الغروب عندهم يظهر، لما يوصلوا للغروب، إنما الشمس بتغرب عندهم بعد كم ساعة من مكة؟ بعد 8 ساعات من مكة، وهو كان في 10 ساعات من الأول اللي هم بتوع الهلال. هنلاقي ان الزاويه مثلا عند اهل نيويورك بقت بدل ما هي 6 بقت ايه 12، يبقى الهلال كبر في هذه اللحظه. كل بلد بتفرق في فرق بينها وبين في غروب الشمس. احنا تسمعوا مثلا اذان المغرب في مكه المكرمه قبلنا بايه بنص ساعه واحيانا بساعه على حسب الصيف والشتاء، وبالتالي فزاويه الرؤيه هتختلف من مكة وبين ايه مصر، ما بين الرياض وبين مصر. فده اختلاف المطالع. بلا شك طبعا ان البلاد المتقاربة اللي بتفرق نص ساعة وساعة بتبقى الاختلاف المطالع موجود بس الفرق بينها ايه يسير فيه بالنسبة لزاوية الهلال، لان انت احنا اتفقنا ان 180 درجة على 15 يوم، صح كده؟ يعني من صفر ل 180 هيبقوا على 15 يوم. يعني في ال 24 ساعة ممكن يبقوا كام؟ لو قلنا 180 على 15 17، 180 على 15 18 على 12، يعني اليوم كله تقريبا في ال 24 ساعة يبقوا ايه؟ هتفرق بوضوح ما بين المغرب وخراسان، ما بين المغرب واندونيسيا، ماشي كده؟ او ما بين مكه ونيويورك او كاليفورنيا هتزيد قوي، بل تقريبا بيبقوا الاثنين دول هنا ليل وهنا نهار بالضبط تقريبا، يعني عكس بعض بالضبط. فده هو ده معنى اختلاف الايه المطالع، بمعنى ان مطلع الهلال هنا مختلف عن مطلعه هنا، وحجمه هنا يختلف عن حجمه هنا، هتفرق بوضوح شديد جدا في البلاد المتباعده، وتفرق حاجة بسيطة جدا لا تكاد تجيب درجة واحدة في النص ساعة دي. قلت لك يعني 12 درجة يعملوا ايه 24 ساعة مثلا، فانت ساعتين عشان تجيب درجة، اربع درجات وخمس درجات وست درجات لا يكاد يظهر فرق في حجم الهلال، يظهر اكتر لما ايه لما يكون فرق اكبر. علميا اذا هناك ايه اختلاف في المطالع، قال العلم الفلكية هناك اختلاف في الايه في المطالع، وهناك اجماع نقله ابن عبد البر بان القول بانه لا عبره باختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة. أما ما تباعد جدا كما بين الأندلس وخراسان فلا بد من اعتبار المطالع فيه، لا بد من اعتبار اختلاف الايه المطالع. نقل ان الاتفاق ده، مع ان ده مش مشهور الاتفاق ده اللي نقله ابن عبد البر، لكن هو علميا هو الصحيح في هذه المساله، ان في فرق فعلا لما يكون خراسان دي اللي هي شرق ايران مثلا او ايران مع الاندلس حوالي 5 ساعات فرق. اذا كان هو في هذا القدر فما زاد فهو اولى، ان انا ما اعملش برؤيه الناس. طبعا هو الامر ده غالبا ان بالنسبه لو زاويه الرؤيه بتزيد كل ما تاخر الغروب، لان المفارقه لحظه واحده، مفارقه قرص القمر وقرص الشمس لحظه ميلاد الهلال لحظه واحده للعالم كله. الزاويه بتزيد، زاويه الرؤيه بتزيد كل ما اتجهنا غربا، لان غروب الشمس وبدايه الليل بيتاخر كل ايه، يعني احنا الليل عندنا النهاردة الساعة بدايته غروب الشمس الساعة 8، احنا دلوقتي في نيويورك لو اتصلت بالناس في نيويورك ولا في كاليفورنيا هتلاقيها ايه، عز الظهر، هتلاقيه الساعة 1 الظهر دلوقتي الساعة 11، هيبقوا في الساعة 7 ساعات في نيويورك، واحدة كده 8 ساعات دلوقتي، 8 ساعات فرق، يعني هما دلوقتي الساعة 3 مثلا، ماشي كده. فهذا الأمر يعني علميا لابد من مراعاته، ولكن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى احتمال ظهور البلاد الهلال في بلد دون بلد آخر، منها أنه يغم عليهم سجود السحب. والشرع بنى الأمر على إيه؟ على الرؤيا، حيث قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إذن تقدير وجود الهلال خلف السحب لا يعني أننا نفطر أو نصوم، لا بد من الرؤية بالعين، سواء كان بقى بالعين من خلال نظارة أو ميكروسكوب أو تلسكوب، كل ده يمكن، أو من طائرة فوق السحب. لكن هذا الأمر وارد إن هو ما يدركش، يعني ممكن السحب تبقى الأفق يبقى مغطى بالسحب حتى لو طلعت فوق طيارة. وبالتالي فالأمر مبني كما ذكرنا في عوامل كثيرة، منها خبرة الناظر ودقة إبصاره، حدة إبصاره، كل العوامل دي بتفرق في مسألة رؤية الإيه؟ الهلال. وإذا احتجنا إلى الشهادة وليس فقط إلى الخبر، إن الشهادة للتأكيد، الخبر وارد أن يخطئ واحد فلا يبنى على ذلك. دايما بينقل عن قول الجمهور، مع أن الترمذي رحمه الله أنه لا عبرة باختلاف المطالع، مع أن الترمذي رحمه الله نقله عن أهل العلم عموما، ولم يقل حتى عند أكثر أهل العلم زي ما قال في دخول الشهر، دخول شهر رمضان، ده قال في حديث كريم بن عباس والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. فهذا النقل في الحقيقة أنه لا عبرة باختلاف المطالع أنه قول الجمهور ليس سديدا. جمهور السلف على أن العبرة باختلاف المطالع، وجمهور السلف على أن لكل أهل مدوئتهم، وهذا هو الموافق علميا فلكيا، إن ممكن تفرق فعليا بناء على زاوية الرؤية، ولكن علميا إذا رآه أهل المشرق فلا بد أن يراه أهل المغرب، وإذا رآه أهل المغرب لا يلزم أن يراه أهل المشرق. مش مطلقا كده، لكن هي بناء على بداية الليل وانتهائه، لأنها بتفرق في الاقتراب والابتعاد من خط الاستواء طولا وقصرا. يعني تركيا على سبيل المثال هنلاقي النهار عندهم أطول وغروب الشمس أبعد عننا، وإذا صعدت شمالا أكثر يعني الدنمارك ولا النرويج ولا السويد هتلاقي أن النهار طال جدا ومشوفوش الليل إلا ساعتين أو 3 ساعات. ها؟ وألمانيا كل ما اقترب من الدائرة القطبية الشمالية كل ما طال النهار وقصر الليل، فهيتأخر الليل، فمن الممكن أن يتضأ أن يكون الهلال قد كبر لزيادة زاوية الرؤية. طب زاوية الرؤية محددة عندها يرى الهلال أم لا؟ كام عند زاوية كام؟ حقيقة لم يأتي دليل لا علمي ولا شرعي ولا عرفي على زاوية الرؤية، إنما هي اجتهادات بعض الفلكيين بيقولوا لا يرى دون 4 درجات، بعضهم يقول لا يرى دون 6 درجات، بعضهم يقول لا يرى دون 8 درجات. الكلام ده في الحقيقة مبني على حدة الإبصار، صفاء السماء، خبرة الناظر في مكان الهلال في الأماكن في الأوقات المختلفة، وكذلك مبني على يعني يعني زاوية الرؤية كما ذكرنا. فليس الأمر محددا، وبالتالي فلا يمكن الحساب الدقيق في مسألة زاوية الرؤية طالما ولد الهلال. أما التي يمكن ضبطها ولا تتدخل فيها عوامل صفاء السماء، ارتفاع المكان وانخفاضه، حدة إبصار المبصر الناظر للهلال أو خبرته، مش هتفرق نهائي في لحظة ميلاد الإيه؟ الهلال، لأن لحظة يمكن حسابها. عشان كده ابن تيمية في رسالته في الهلال في كتاب الصوم من فتاوى كل كلامه يدور حول زاوية الرؤية، ولا يتكلم حول إيه؟ مسألة لحظة ميلاد الهلال أو مفارقة القرصين، وهو يثبت ذلك. ابن تيمية دقيق علميا ودقيق شرعيا، قال إنه التي يمكن حسابها هي اللي هي مفارقة الإيه؟ القرصين، إن القرص هينفرق القرص اللي هي لحظة الميلاد. بلا شك إن زاوية نص وزاوية واحد يستحيل إن هو إيه؟ يكاد يستحيل إن هو يرى. ده شيء دقيق جدا لا يكاد يظهر. عند 4 إلى 8 احتمال الرؤية ضعيف، عند 8 إلى 12 احتمال الرؤية إيه؟ كبير. ماشي كده؟ هتلاقي عشان كده في اختلافات بين الفلكيين في أن هذا يمكن رؤيته ولا يمكن رؤيته. طبعا الفقهاء عندهم كلام في أنه يحتمل، يدل على يعني في الحقيقة يعني ضعف بالمسائل، الفقهاء المتأخرين ضعف المسائل الفلكية، اللي هي أنه يقول إذا رؤية عند الزوال أو بعد الزوال، هو الهلال يستحيل أن يرى إلا إيه؟ عند غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس، بعد غروب الشمس وفي الأوائل الشهر. طبعا أنتوا لو خدتوا بالكم أن احنا بنرى الهلال في اليوم الثاني والثالث تقريبا، بيبدأ رؤيته قبل إيه؟ غروب الشمس. الأيام الرابع والخامس هتلاقي الهلال بيبقى موجود لارتفاعه، ولأن الزاوية كبرت فالضوء اللي بينعكس عليه ظهر أكتر، فممكن يرى في ضوء الشمس خافتا. ولكن في الأيام الأولى في اليوم الأول خصوصا الليلة الأولى يصعب جدا أن يرى قبل غروب الشمس. ولذلك تجد الفلكيين كتير جدا اللي بيحسبون يقولون إن هذا الهلال إذا غرب، هو تولد الظهر مثلا بالنسبة لأهل مصر، ظهر أهل مصر يعني، بالتأكيد إنه بالنسبة اللي بتوع اندونيسيا اللي الشمس غربت عندهم والظهر عندنا كان لسه موجود، ان هم الهلال لسه ما اتولدش والشمس غربت، يبقى يستحيل ايه؟ لانه الهلال نزل تحت الافق، غرب يعني نزل تحت الافق اللي هو القرص، قرص القمر يعني. فلما الهلال اتولد كان تحت الافق، فلو جه بقى 1000 واحد يقولوا احنا شفنا الهلال هيبقوا مخطئين قطعا، يستحيل يكونوا 1000. ماشي كده؟ لأن لا تتواطئ. أنا كان أتكلم على كأمر علمي إن الهلال ما توجدش. بتوع مصر اتولد الظهر، هيكون المغرب الهلال ده 4 درجات مثلا، فقبل غروب الشمس، هو يمكن حساب غروب الهلال وشروقه أيضا، فعند غروب الشمس يكون الهلال إيه؟ يحتاجون إلى أن تغرب الشمس ويتأخر غروب الهلال، غروب القمر عنها، حتى تظلم السماء فيشاهد الايه؟ الهلال. فعشان كده تلاقوا معظم اللي يحسبهم غروب القمر يلاقوه قبل غروب الشمس، يقوم يقول الهلال يستحيلوا ايه؟ رؤيته. وان هم عايزين يقولوا لابد ان يظل بعد غروب الشمس بمده عشان السماء تظلم، عشان الاضاءه الضعيفه جدا بتاعت القمر تظهر للعين، العين الناظر. معنى كده؟ فتقوم هو كل يوم بيتأخر. احنا عندنا غروب القمر في يوم 14 و15 بيبقى امتى؟ في بعد الفجر، صح مش كده؟ يعني بيقعد مده طويله جدا بعد ايه؟ غروب الشمس، وبيطلع من من من ناحيه، هو شروق الشمس دايما مش من المشرق بس، بس عشان بيبقى في ضوء النهار في الاول مش باين، وبيشرق ويغرب قريبين من بعض بعد ميلاد الهلال، ان القمر شروق وغروب هيتحسب من القرص على بعضه، بس الهلال نفسه ده صغير جدا ومولود حجمه صغير، فيقوم يبقى يعرف ان الهلال ده يمكن رؤيته بزاوية الرؤية عندهم وبموعد الغروب. زاوية الرؤية فيها تفاوت، موعد الغروب يمكن حسابه، لحظة الميلاد يمكن حسابها. إذن عندنا عوامل يمكن حسابها وعوامل لا يمكن حسابها. ومن هنا كان من أنكر من أهل العلم العمل بالحساب مطلقا، والعمل بالحساب يحتاج إلى خبرة ودقة كبيرة. ده المسألة مرتبطة ببعضها، مرتبطة باختلاف المطالع، لكن على أي الأحوال من الجهة العلمية اللي هي الفلكية إن اختلاف المطالع معتبر، ولكن اعتبار البلاد المتقاربة هي يعني يكون الاختلاف يسيرا. طب على ما يبنى إذن لكل أهل بلد رؤيتهم حدود البلد دي إيه؟ الصحيح في ذلك أن مبنى الأمر على العمل. يعني على العمل، على عمل المسلمين في هذه البلدة، اللي المسلمين لهم قاضي واحد وحاكم واحد يلتزمون، لان قلنا امر الشهاده امر الهلال مبني على الايه؟ على الشهاده، وبالتالي مش على الخبر، وبالتالي فلا بد ان يثبت هذا عند قاض او مفت او حاكم يقبل الشهاده او يردها ويتحرى في هذا، والناس تبع له في هذا الباب. يبقى كل اهل بلد لهم عمل عند قضاء او عند حاكم او عند مفت، كلهم يلتزمون كلامه، هذا هو الذي عليه العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرف يوم تعرفون. وبالتالي فعشان كده قلنا إن عرف يوم تعرفون دي لو واحد رأى هلال ذي الحجة منفردا فإنه والناس ما قبلتش شهادته، كان هو فاسق أو خطأوه، أو لأنه شاف الهلال لوحده ولم يشهد معه شاهد آخر. وقلنا جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أن هلال ذي الحجة يثبت بإيه؟ بشاهد عدل اثنين. يبقى الرجل ده ما حدش أخذ بشهادته، يقف مع الناس إمتى؟ يوم وقفتهم هم، هو شافه قبلها بيوم، ما يقفش يوم 8 مع أن ده اليوم التاسع بالنسبة له، لا يقف يوم إيه؟ يوم 9، ويحرم عليه صوم إيه؟ العاشر عند الناس، ويضحي عندما يضحي الناس. ماشي كده؟ لو كان في عرفة في كل حتة، جبل عرفة في كل حتة أو موقف عرفة، كنا قلنا كل عرفة إيه. لكن لأن عرفة، على فكرة لو ما كانش الناس عندهم علم بعرفة نتيجة تباعد المسافات زي زمان، كنا قلنا لكل أهل بلد إيه؟ عرفة، يوم عرفة بتاعهم وأضحاهم زي ده. لكن اللي إن إحنا عرفنا الآن بالتواصل إن الناس واقفة النهاردة في عرفة، فعرفة يوم إيه؟ تعرفون. ماشي كده؟ الكلام ده في جميع الأحوال. يبقى المبنى، مبنى الكلام ده على العمل، وهي دي مرد الأمر لكلمة الشهرة. إذا اشتهر الأمر بحيث الناس كلها عملت، ومعنى كلمة الهلال إنه استهل، فرددنا الأمر إلى عمل الناس. يبقى عادي جدا إن أهل السلوم هيصوموا ويفطروا مع أهل بلدهم، إلا عملهم واحد، وأهل طبرق هيصوموا ويفطروا مع أهل بلدهم الذي عمل الذين عملهم واحد. تقول لك الحدود الصناعية زي ما تكون، ما الحدود أيام الصحابة رضي الله عنهم ما كانتش حدود صناعية، ده كانت بلد واحدة كلها تحت إمرأة واحدة، ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنه إيه؟ ما صامش بصوم معاوية ولم يعتد بها، لأن دي مرتبطة بالعمل كما ذكرنا، عمل المسلمين في بلد من البلاد اللي قضاؤهم واحد وعملهم واحد بيبنوا على هذا العمل. يقول متى ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. يقول هو خطاب عام لجميع الأمة، فين الدليل على ذلك؟ صوموا لرؤيته خطاب للسامعين له عليه الصلاة والسلام، لأهل مسجده، لأهل المدينة، وليس ذلك خطابا يستطيع واحد أن يقول هو خطاب عام لجميع الأمة في جميع الأرض. هو من جهة أن أهل كل بلد يقاس عليهم غيرهم، هو ده العموم يستفاد من هنا. لكن إذا خاطبت قوما فقلت لكم احضروا الدرس، لا ينبغي أن يقال هذا لفظ عام، هذا ليس لفظا عاما، هذا لفظ عام في السامعين، في الذين وجه له الخطاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيته وافطروا رؤيته لمن سمعه عليه الصلاة والسلام. لذلك هو عليه الصلاة والسلام الذي أمر بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، ما يبقاش اسمه شعر. ولو لوحده وناس ما قبلتش خبره ما يبقاش اسمه شعر، وإن كان الجمهور بيقولوا يصوم. اتفقت أئمة الفقه، بس الاتفاق ده نقضه الشيخ الإسلام الثاني على إن من رأى الهلال وحده يصوم، وقالوا في شوال ما يفطرش، فتناقضوا في الحقيقة. ثم ده يوم العيد مش كده؟ لكن العيد لا يكون إلا برؤية هلال شهر شوال، يبقى هلال لازم إيه؟ يستهل مش كده؟ يستهل برؤيته، وشهر لازم إيه؟ يشتهر. طالما ما الناس ما قبلتش خبرك ما اشتهرش، والناس عندها ده رمضان. فيبقى إذن يلزمكم هذا الكلام في من رأى الهلال وحده في رمضان، ومن رأى الهلال وحده في ذي الحجة. الصحيح أن الأمر مبني على الشهر، الشهرة وإعلان ذلك في الناس. يقول وذهب عكرمة يقول فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. بالتأكيد الكلام ده غير صحيح، فإن لو قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عن طلوع الفجر قال الله عز وجل فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الايه من الفجر. طب الكلام ده اللي هو إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، ده حديث عام. هو تعمل ايه انت بقى؟ ما ننفع نقول إن إذا غربت الشمس ورآها بعضهم هي رؤية لجميعهم؟ زي ما قلت الصلاة. يبقى إيه المشكلة إن يبقى رؤية الهلال كذلك؟ قال ذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا تلزمهم رؤية غيرهم. يطلع عند قول المالكية والشافعية الرأي عندهم، والمختار والصحيح عند الأحناف. يبقى الصح من عند قول الجمهور. لما رواه كريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم هلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وطبعا ده نص في إن ابن عباس يرى اختلاف المطالع، وظاهر الحديث أنه رفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال هكذا أمرنا رسول الله. قال الترمذي حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. هذا هو الشاهد واتفق مع الواقع، نحن متفقون على ذلك، ولكن العبرة في ذلك ليس السمت وليس درجات الطول والعرض، ولكن المبنى في ذلك على العمل، عمل المسلمين، عملهم أنهم يصومون أو يفطرون. والله أعلم. من رأى الهلال وحده قال اتفقت أئمة الفقه على أنه إن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء فقال لا يصوم إلا برؤية غيره معه، ونحن نقول بذلك، وليس برؤية غيره بل بعمل إيه؟ بعمل أهل البلد التي هو فيها. اختلفوا في رؤية هلال شوال، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي وأبو ثور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم الفطر للرؤية، والرؤية حصلة له يقينا. على فكرة الهلال صعب جدا يكون يقينا، هو ظن راجح فقط. يقول وهذا أمر مداره على الحس، فلا يحتاج إلى مشاركة بل يحتاج إلى شهادة، والذي شهد واقعة الزنا لم يجز له أن يعامل الناس على ذلك حتى يشهد معه ثلاثة آخر، وهكذا في كل المسائل، مع أنها مبنية عن حس لكن الشرع قد جعل لها نصابا محددا، ومبنى الفطر والصوم على عمل المسلمين، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالصحيح أن من رأى الهلال وحده في رمضان أو في شوال فليس له أن يصوم أو يفطر إلا إذا قبلت شهادته وعمل الناس بها. إن أخذ الحاكم بأي مذهب معتبر في ثبوت الهلال كرؤية واحد أو غير ذلك صح، ولازم الناس أن يصوموا يوم يصوم الناس وأن يفطروا يوم يفطر الناس.